علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله تعالى: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. بعد أن أجاب موسى عليه السلام على السؤال الثالث لبني إسرائيل واعتذارهم بأن البقرة التبس عليه متشابه، أجابهم عن سؤالهم قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. وقد انتهينا والحمد لله من تفسير هذه الآية الكريمة. ثم جاء تعقيبهم، قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون، وهو موضوع درسنا اليوم. قالوا الآن، لفظ الآن ظرف زمان يدل على الزمان، وهو ظرف غير متصرف، معنى ذلك أنه لا يخرج من الظرفية إلى مواقع إعرابية أخرى، وهو ملازم للظرفية. والظرف المتصرف هو الذي يكون ظرفا ويأتي في مواقع عربية كفاعل وكمبتدأ إلى آخره. والآن ظرف مبني على الفتح في محل نصب، وكعادة النحاة يعللون كثيرا من الأشياء، ومنها البناء. قالوا لماذا بني الآن على الفتح؟ قالوا لأنه شبيه باسم الإشارة للمكان، اسم الإشارة مكان هذا وهذه وهذان وهؤلاء إلى آخره. كيف وجه الشبه؟ وجه الشبه أن الآن إشارة إلى الزمان، واسم الإشارة إشارة إلى المكان. لما كان اسم الإشارة إلى المكان مبنيا شابهه الإشارة للزمان وهو الآن. هناك بعد كما قلنا يعني أثقل النحو بمثل هذه التعليلات، وهذه التعليلات لم تخطر على بال العرب عندما ارتجلوا اللغة. والحقيقة يعني أكثر هذه التعليلات ما أنزل الله بها من سلطان ولا طائل من ورائها، ويرى التخمينات. والعرب هكذا نطقوا باللغة العربية، واستقرأ العلماء هذه اللغة ووضعوا قواعدها، وأعتقد لا لزوم لمثل هذه التعليلات. وبعضهم قال لأنه أشبه الحرفة وهو بعيد عن الحرف. الآن في ال على أي حال فنكتفي بأنه ظرف زمان مبني على الفتح وملازم للظرفية، ولا يهمنا سبب بنائه، هكذا نقتقى العرب وهو ملازم لحالة البناء، يكفي ذلك. والقال فيها لتعريف الحضور، ما معنى تعريف الحضور؟ لأن لفظ الآن يدل على الوقت الحاضر، عندما تقول الآن يعني في هذا الوقت، الوقت الحالي الحاضر. فلفظ الآن هو ظرف يقع بين الماضي وبين المستقبل، قبل الآن ماضي وبعد الآن مستقبل، وهو يدل على الوقت الحالي وعلى الحضور. وقرئ الآن بمدين على الاستفهام، الآن الأصل همزة الاستفهام دخلت على ال، وهل همزة الاستفهام عندما تدخل على ال تمد الهمزة، ذكرين الله، لماذا؟ لأن إذا لم نمد الهمزة قلنا الله وقلنا الآن، هذا يلتبس بهمزة الوصل في بداية الكلام، لأن همزة الوصل عندما نبدأ بها الكلام ننطقها وفي المفتوحة، فنقول الآن. إذن يشبه صيغة الاستفهام بصيغة الخبر، ولذلك بعملية المد. والآن آن الظهر أذن، على طريقة الإسلام أقول الظهر أذن، هذا فيها اشتباه بأن كلمة الظهر هذه همزة وصل بدأ بها ونطقت. وبعضهم قال آلان بتحويل همزة فتحة الهمزة إلى اللام وتخفي الهمزة آلان. وعندنا احنا في القرآن حتى مرتين في سورة يوسف آلان وآلان وقد كنت به تستعجلون، وأخرى أيضا في آخر يونس. فهذا ما يتعلق بلفظ الآن. قالوا الآن جئت بالحق، والظرف لابد له من متعلق مثل الجار والمجرور، وهو هنا متعلق بالفعل جئت. الآن جئت بالحق، بالحق جار ومجرور متعلقان بجئت، ويجوز أن يكون الجار والمجرور متعلقين بمحذوف الحال، أي جئت متلبسا بالحق. لك أن تجعل الجار والمجرور متعلقين بالفعل جئت، ولك أن تجعلهما متعلقين بحال محذوفة، والتقدير جئت متلبسا بالحق. والحق معروف. بعض السلف فسر الحق بما هو متداول ومعروف وضد الباطل، وكثيرا ما يقابل الحق بالباطل في القرآن الكريم. لكن على هذا القول يكون القوم قد كفروا وارتدوا. لماذا؟ قالوا الآن جئت بالحق وهو الذي يفصل بين الباطل، معنى ذلك أنك قبل هذه المرة لم تأتي بالحق، هذا فيه اتهام لرسوله موسى عليه السلام وكيف وقد اصطفاه الله، اصطفيتك على الناس بكلام، يعني كيف هذه ردة الآن جئت بالحق، أما قبل ذلك فلم تأتنا بالحق، كيف؟ وهو المصدق من عند الله سبحانه وتعالى والمرسل من عند الله، لا يأتي إلا بالحق ولا يقول إلا الحق، سواء في المرات الماضية أو في هذه المرة. إذن يترتب على هذا الرأي، وقال به بعضهم أن القوم قد ارتدوا وكفروا، لأنهم أنكروا أن يكون موسى على الحق في المرات السابقة، بدليل الآن جئت بالحق، يعني قبل ذلك لم تأتي بالحق، تهمة صريحة. لكن معظم المفسرين قالوا المراد بالحق هنا الأمر الثابت الواضح، وهناك فرق، ولذلك لم يكفروا، لأنهم ادعوا أن هناك كان التباس في المرات السابقة ولم تتبين لهم الحقيقة، ولذلك لم يهتدوا إلى معرفة البقرة المطلوب ذبحها. ممكن الاحتمال أن يكون هناك عدم وضوح وهناك غموض وإبهام، ولذلك على هذا الرأي وهو قول أكثر المفسرين أنهم لم يكفروا ولم يرتدوا، إنما قالوا الآن جئت بالأمر الثابت أو البينة الحقيقية بعد هذه الاستفسارات وبعد هذه الإجابات منك، لأن كنا في التباس وفي تشابه مع البقر، والآن قد وضحت لنا الأمر وبينته وفصلته تفصيلا، فجئت بالبيان الشافي وبالجواب الضافي. لذلك لم يكفروا ولم يكذبوا رسولهم على هذا الرأي، وهذا هو الأرجح، بدليل أنهم أذعنوا للأمر ونفذوا ذبح البقرة كما سيأتي فذبحوها. إذن إذعانهم دليل على التزامهم بأمر الله سبحانه وتعالى، وأنهم امتثلوا وأطاعوا وأذعنوا، مما يدل عليهم أنهم لا زالوا على إيمانهم وعقيدتهم. قالوا الآن جئت بالحق، إذن عرفنا كلمة الحق المقصود بها عند أكثر المفسرين ومقصوده منها. قال الإمام حافظ بن عاشور رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، قال إن قولهم قالوا الآن جئت بالحق لموسى عليه السلام، هذا مدح منهم لموسى عليه السلام. كيف يكون مدحا؟ قالوا كما يقول مثلا الأستاذ لتلميذه وقد أجاب إجابة صحيحة، يقول أحسنت، أنت أجبت الإجابة الصحيحة، يريد أن يمدحهم وأن يشجعهم وأن يرفع من معنوياته، طبعا مع التقدير لهذا الإمام الجليل واحترامي لهذا العلامة الكبير رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، أقول لا أجد في سياق الآيات ما يدل على هذا المدح، أرى أن السياق بعيد عن مفهوم المدح في هذه الآية الكريمة، وأناقش هذا الأمر. فقالوا لعدة أسباب كما أبين، والأهم أمران. أولا قولهم الآن جئت بالحق، على أساس الحق هو البيان الثابت والتوضيح على رأي الجمهور. معنى ذلك أنك في المرات السابقة لم توضح لنا البيان الشافي، ولم تأتي لنا بالجواب الذي نكتفي به ويعطينا الإذن في معرفة البقرة المطلوب ذبحها. هذا أيضا إساءة لموسى عليه السلام، وهو غير الحقيقة، لأنهم بذلك قد يكونوا قد أنكروا أن بياناته السابقة لم تكن كافية ولا شافية، وهو على هذا غير صحيح، بدليل أن من السؤال الأول ختمت الآية فافعلوا ما تؤمرون، فافعلوا ما تؤمرون دليل على أن ليس هناك بيان أوضح مما قيل، وليس هناك توضيح أكثر من هذا التوضيح، بدليل الأمر فافعلوا ما تؤمرون. إذن قولهم الآن جئت بالحق يشير إلى اتهام موسى أنه لم يأتي بالحق الثابت البين في الأسئلة السابقة، وهذا غير صحيح، بل أتاها بالبينة وأتاها بالجواب، وأمرهم من السؤال فافعلوا ما تؤمرون، يعني كفاكم لجاجة وكفاكم أسئلة وكفاكم تضيعا للوقت، مما هذا يدل على أن الجواب كان كافيا وكان ضافيا وكان شافيا. كيف يكون الآن فقد جئت بالحق على أن الحق هو الأمر الثابت كما قلنا؟ هذا بالعكس، هذا فيه اتهام، وكيف يكون اتهام ومدح؟ لا يجتمع الاتهام والمدح. ثم أيضا المثل الذي أورده رحمه الله لا ينطبق على موارد القصة، لأن المثل الذي ضربه للتمثيل والتوضيح أن الذي شجع التلميذ هو الأستاذ، هو المعلم، فكان الكلام من أعلى إلى أدنى، ولا شك أن المعلم له القدرة على التقويم، على تقويم الإجابة ومعرفة الصواب من الخطأ، له مؤهل، ولا يكون معلما إلا وسمي معلم بصيغة اسم الفاعل لأنه ينقل العلم إلى غيره، فهذا لا يستغرب منه. أما الذي وقع في آيتنا أن كان الأمر من الأدنى إلى الأعلى، لأن الذي قالوا الآن جاءهم بنو إسرائيل وهم الآن الأشخاص العاديون، فكيف الأدنى يقوم ما عليه الأعلى؟ ومن هو موسى عليه السلام الذي صفاه الله سبحانه وتعالى من جملة بني إسرائيل واختاره؟ إن اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي، اصطفاه واختاره على الآخرين، لم يقل اصطفاه فقط أو اصطفيتك، قال على الناس، هناك في تفضيل، في اصطفاء وفي تفضيل. هل يعقل أن بني إسرائيل العاديين يمدحون موسى عليه السلام لأن المدح هو تقويم، لأن أنت قد أحسنت في الإجابة وتستحق على هذا أننا نمدحك ونثني عليك؟ هذا معنى المدح، والمدح يحتاج يترتب على تقويم الممدوح، أنه فعل شيئا يستحق أن يمدح عليه. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. قالوا الآن جئت بالحق، قلنا هذا يشعر ويفيد بأنه في المرات السابقة لم يكن هناك حق بين، مع أن الحق ظاهر وواضح من الآية الأولى، وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فيها كل البيان الشافي. إذن هذا يناقض ما جاء في الآية، أنت تقول الآن جئت بالحق، لا، الحق من أول الآية. نقرأ هذه الآية، إن الله أكد الأمر بإن، ومصدر الأمر هو الله، وهم يعتقدون في الله وهم موحدون، والله هو صاحب التشريع، هو الذي يشرع، هو الذي يأمر، ليس هناك أكثر من هذا الوضوح. هذا بالنسبة للآمر، جاء يأمر بالأمر الصريح الذي يفيد الالتزام ويفيد الوجوب في التنفيذ، أمر يأمر، لأن هناك ألفاظ واضحة في معانيها لا تحتمل التأويل، وفي بعض ألفاظ ممكن تحوم حول الأمر ولكن ليست دقيقة في الأمر. مثلا لو قيل مثلا أنه يقول ينبغي لكم أن تذبحوا بقرة، كيف ينبغي؟ لا تفيد الإلزام، تفيد الاستحسان، من الأولى أو من الأفضل أو من المستحسن أو من المندوب والمستحب. قال لا، إن الله يأمركم، أو قال إن الله يقول اذبحوا بقرة بالأمر، ممكن يقول الأمر أحيانا للوجوب، أحيانا يكون للندب، أحيانا يكون للإباحة، يعني لك هناك مداخل يمكن أن تؤولها به، لكن كل ذلك لم يقع، وجاء باللفظ الذي لا يحتمل، أمر يأمر أمرا يأمركم. هل هناك أكثر وضوح من هذا البيان؟ يقول الآن جئت بالحق، طيب يأمركم، أين الخطاب وهو موجه لبني إسرائيل؟ لم يقل يأمر، يمكن أن يحتمل أناسا آخرين هم المأمورون، لا بل يأمركم أنتم بالذات. إذن الوضوح في الآمر، والوضوح في صيغة الأمر، والوضوح في المأمورين بالخطاب، والخطاب لا يحتمل أي شيء، ممكن يكون للغائب ليسوا حاضرين، لكن الغائب في مشافهة أمامك أنت تخاطبه، أقرب الأساليب هو الخطاب بعد التكلم، طبعا التكلم إنسان لنفسه. أيضا الوضوح في الفعل، أتذبحوا، الذبح بالذات إزهاق الروح بكيفية معينة، وهو قتل الحيوان بجر السكين على الرقبة وقطع الودجين بالبحر. لو قيل بتعبيرات أخرى تفيد إزهاق الروح والموت، مثلا قتل، أن تقتلوا، والله ممكن يقتل، القتل يكون حتى بحجارة أو بعصا أو بلكمة، مش مشكلة، أو مثلا تطعن، أي طعن، أو أن تزهقوا روحا، الزهق أيضا له أنواع. إنما جاء بالتحديد البين الذي لا يمكن أن تفسر كلمة الذبح بأكثر من الذبح المعروف لدى الناس، أن تذبحوا. إذن الوضوح في الفعل، كل الكلمة بالوضوح التام الذي لا يستحق إلى بيان آخر، ليس فيها أي غموض ولا إبهام. أي هذا الوضوح والبيان في الفعل. الوضوح أيضا في الشيء المذبوح، لو كان عاما وغامضا وليس بينا، على فرض أن قال إن الله هو يأمرك وتذبح، أن تذبحوا أحد الأعوام الأنعام، أو أن تذبحوا نعما، يكون فيه التباس. نعم الإبل والبقر والضأن والماعز، أن تذبحوا ما يؤكل، ما يؤكل كثير، الدجاج والطيور مثلا. إذن حتى جنس الأنعام لم يعمم، إنما قال بقرة من جنس معين محدد لا يلتبس بأي. يعني تقول نعم ممكن أنت المعنى جمل، أو المعنى خروف، أو معنى ثور وبقرة، أو معنى جدي وماعز، إنما قال بقرة بالجنس الموضوع الواضح الذي لا ينصرف على جنس آخر من الأنعام. إذن بعد هذا التفصيل أنهم يقولون الآن جئت بالحق، والحق هو واضح وبين وجلي من أول الآية التي أمر بها. إذن ماذا يدل هذا؟ يدل على جهلهم، على جهلهم بالشريعة وبتلقي أوامر الله، هذا جهل طبعا، هذا فيها بلادل في عقولهم وغباوة في أذهانهم. إذن قولهم الآن جئت بالحق، قلنا فيه إساءة وسوء أدب ووقاحة وصفاقة في مخاطبة موسى عليه السلام، الآن جئت بالحق، وفيه أيضا إسناد الأمر له، وإنما هو مبلغ، هو قال إنه يقول، لم قل أنا قلت لكم، هذه إساءة أخرى أيضا. ما يدل هذا على جهلهم المطبق وعلى غباوتهم، على أنهم لم يستبينوا الحق الواضح، وهو واضح وبين من الآية الأولى، وقالوا أن لم يتعدي لم يتعدي حتى الآن. إذن قوله الآن جئت بالحق ليس فيه ما يشير ولو من بعيد إلى الإشادة والمدح، على ما بينا، بل بالعكس فيه إشعار بأن بني إسرائيل على جهل المطبق، وأن قولهم هذا من هفواتهم الكثيرة التي لا تحصى، ومن زلاتهم التي تفوق عددا. إذن لهم، نعم لم تصل هذه الإدانة إلى درجة الكفر على البيان الذي قدمناه، لكنها فيها إدانة بوصفهم بالجهل وبقلة الأدب مع رسولهم عليه السلام، وبغباوتهم وبلادتهم، لأن الله قد أوضح لهم البيان بأوضح بيان، البيان الشافي الضافي الوافي، ومع هذا قالوا لم نفهم إلا الآن بعد. إذن فهو إدانة لهم، وكيف تكون الإدانة في مقام المدح؟ هذا أمر لا يستقيم. قالوا الآن جئت بالحق، عرفنا إن شاء الله هذا مفهوم هذه الآية، ويعني مناقشتنا للإمام رحمه الله مناقشة علمية، ودائما أكرر وأقول احترامنا وتقديرنا لهذا العلامة عظيم، رجل غزير العلم وواسع الاطلاع ومتعدد الثقافة رحمه الله، وقد استفدنا من علمه كثيرا فجزاه الله عنا خير الجزاء، ولكن لا بأس أن نناقش الأفكار، وقد يكون له معه الحق وأكون أنا المخطئ، ولكل اجتهاده. لابد أن نعطي العلماء قدرهم وحقهم من الاحترام والتجلة والتقدير. فذبحوها وما كادوا يفعلون، يدل الآن جئت بالحق، معناه على حسب ظنهم أن البقرة قد استوفت شروطها، استنفذوا كل ما في جعبتهم من أسئلة، لو كان هناك شيء يتعلق بالبقر لزادوا سؤالا رابعا وخامسا، لكن وصلوا إلى طريق مسدود، ليس لهم أمامهم أي طريق آخر إلا التنفيذ. السن وقد عرفوها وهي عوان، اللون صفراء فاقع لونها، الهيئة والعمل لا ذلول، غير مهيئة لإثارة الأرض ولا مهيئة لسقي الحريق، غير عاملة سليمة من كل العيوب، لا شيئة فيها من لون آخر غير صفرتها الفاقعة. ماذا بعد ذلك؟ لم يجدوا مفرا من الاستسلام والإذعان، مضطرين ملجئين، فذبحوها. الفاء فاء الفصيحة، والفاء الفصيحة هي التي تعطف محذوفا يكون سببا فيما بعد الفاء، هذا المحذوف يكون سببا فيما بعد الفاء. وهذا التقدير نقول عثروا عليها فذبحوها، لأن عثورهم عليها هو سبب في ذبحها، أو وجدوها فذبحوها، لأن قلنا هذا المحذوف يكون سببا فيما بعد الفاء، وما بعد الفاء هو الذبح، إذن وجودها هو سبب في الذبح، لأن لولا وجود البقرة ما كان ذبح، أو ظفروا بها يعني قدر ما يليق بالمقام، وجدوها وعثروا عليها ظفروا بها أدركوها، بحيث يكون هذا المحذوف هو السبب فيما بعد الفاء وهو ذبحوها. فذبحوها وما كادوا يفعلون، كاد هذه من أخوات كان، وهي من أفعال المقاربة. ما معنى المقاربة؟ أنها تفيد حدوث قرب خبرها، كادت الشمس تغرب. ما معنى كادت الشمس تغرب؟ أي قارب غروبها، هي لم تغرب ولكن قرب غروبها قربا شديدا، بحيث لا تكاد تنتهي من هذه الجملة حتى تغرب ويسقط قرصها في الأفق. طيب، إذا كان كاد ومش يخذونه كاد ولا يكيد. كانت منفية دخلها حرف نفي فتفيد في القرب. كادت الشمس تغرب قرب غروب الشمس. ما كادت الشمس تغرب أي لم تقرب من غروبها. وعدم القرب من غروبها طبعا بباب أولى أنها لم تغرب أصلا. إذا هي نفيت قرب غروبها معنى ذلك بالضرورة نفي غروبها، لأن نفسه فلان لم يقرأ ما كاد يقرأ ما كاد ينجح ما كاد يعني لم يقرب من النجاح، فكيف ينجح؟ نفي عليه مجرد القرب، فأولى ينفع عليه أن النجاح أصلا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل. وما كادوا يفعلون بهذا التفسير لمعنى كاد بحالة الإثبات عن النفي أن وما كادوا يفعلون ألم يقرب بنو إسرائيل من فعل الذبح، ومعنى ذلك أنهم لم يذبحوا هذه البقرة. إذا أخرج يده لم يكد يراها، إذا كان لم يقرب من رؤيتها فكيف يراها؟ بالضرورة أنه لم يراها أصلا. فهمنا؟ إذن قد يقول قائل هناك إذن تعارض وتناقض، من جهة فذبحوها يفيد هذا إقرار بالفعل، وما كانوا يفعلون لم يقربوا من ذبحها فكيف يكون قد ذبحوها؟ يظهر في الصورة أن هناك تعارض وتناقض بين الأمرين. أقول لا تناقض ولا تعارض. كيف ذلك؟ الزمنان مختلفان. نأتي بمثال للتوضيح كعادتنا، نمهد به شرح الآية. عندما يأتيك مثلا صديق وكان في أزمة مالية وجاءك ورجاك أن تقرضه مالا يفك به أزمته، فأنت تقديرا لظرفه أعطيته المال المطلوب، ولكنك لم تأخذ منه إيصالا ولم تستوثق لحقك في وثيقة مكتوبة، إما لثقتك في هذا الصديق وإما إهمالا منك وتهاونا أو لأن الظرف كان ضيقا لسبب من الأسباب. بعد مدة قد طال الأمد وجهت لصاحبك وطلبت منه أن يرد إليك دينك من حقك، فأنكرك قال لن أقترض منك وليس لك عندي أي شيء، يا فلان اتق الله أنت جئتني في ضيقة وأنا عقدتك وأسعبتك، لا يصح هذا ونحن أصدقاء، بل لم أقترض منك وأمامك القضاء. اضطر إلى الالتجاء للقضاء، والقضاء لابد من أشياء موثقة وأدلة البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. أنت ليس عندك أي دليل، لا وثيقة ولا شهود، لم تشهد عليه شهودا ولم تأخذ عليه إيصالا، تأخذ منه إيصالا، فطبعا ستخسر القضية في القضاء. القاضي بيحكم بالحجج، فأنت لم تقدم أي حجة، وصاحبك إذا كان أنكر حقك وأكل أموال الناس بالباطل يهون عليه اليمين الحالة، يعني ليست مشكلة، يحلف حتى 100 يمين حالية. إذن هذا الرجل أيسى من استرداد حقه، الشخص منكر، والقضاء بكل درجاته رفض دعواه، والقضاء معه حق، لأن هذا الشخص أو افترضنا للمخاطب أنك لم تكن عندك لك حجة ولا شهود ولا، فيأس فنقول هذا ما كاد فلان يحصل على دينه، ما كاد يعني لم يقرب من الحصول على دينه عند صاحبه، وإذا لم يقرب فمن باب أولى أنه لم يحصل عليه أصلا. ثم بعد ذلك الله مقلب القلوب، ربما استيقظ ضمير صاحبنا ورجع إلى الله واستعاذ من الشيطان الرجيم وعرف أن هذه نزغة من الشيطان، وأن أكل أموال الناس هذه كبيرة وجريمة عظيمة، وسيحاسبه الله على القطمير في يوم القيامة، فذهب إلى صاحبه واعتذر إليه وأرجع إليه أمانته. فإذا الوقت اختلف، في الزمن الأول زمن اليأس قلت فلان ما كاد يحصل على ماله، تغير الوضع وقد حصل على ماله عندما تغير الشخص وتغير الزمن، إذن لا تعارض ولا تناقض. وأمثلة كثيرة في الحياة، في الاختراعات أحيانا العالم يبقى السنوات العديدة وهو يجرب ويفشل يجرب ويفشل، لكن عنده إصرار وعزيمة على استمرار البحث، فعشر سنوات قضاها في الدراسة والبحث والتنقيب ولم يصل إلى نتيجة، ولا يخرج من فشل إلا دخل في فشل آخر. هذا نقول لهم ما كاد يصل إلى اختراعه الذي يريده. ثم فتح الله عليه فجأة وفهم وأدرك سبب فشله السابق لسهوه عن نظرية علمية مثلا أو لأي سبب من الأسباب العلمية يفهمه أصحاب الاختصاص، فتدارك أمره وقام بالتجربة ونجحت التجربة ونجح في اختراعه. إذن ليس هناك تلاعب في الزمن السابق عندما حاول وفشل، نقول لم يكد يصل إلى اختراعه، بعد ذلك تغير الوقت وفتح الله عليه وعرف مثلا السبب فوصل إلى هذا الاختراع بفضل الله. إذن هما زمنان مختلفان وليس هناك أي تعارض. فبنو إسرائيل بقوا فترة من الأسئلة ومن المماطلة والتسويف وتضيع الوقت، حتى قيل إنهم أمضوا 40 سنة. فنقول في هذه الحالة ما كادوا يذبحون البقرة، لم يقربوا من مجرد ذبحها. وهناك أسباب كثيرة ذكرها العلماء في عدم قربهم من ذبح البقرة. السبب الأول يرجع إلى بني إسرائيل القوم أنفسهم، الأسئلة والمماطلة والعناد وتصيد الأسباب التافهة، وأيضا تفكيرا فيما لا حاجة إليه، هكذا تعودوا على العناد وعلى المخالفة لأوامر الله سبحانه وتعالى، وهذا ديدنهم ودأبهم كما عرفنا في آيات كثيرة سابقة. هذا سبب. سبب آخر ذكروه، قالوا لا، السبب يرجع إلى القاتل، واختلف في من قال هو قاتل واحد، في من قال هم اثنان، وفي من قال هم 3 أو 4 مجموعة، وكلهم ينتسبون إلى المقتول بالنسب العمومة. إذن نقول طرف القاتل، يعني أنه واحد أو اثنان أو أكثر، إذن طرف القاتل على اختلاف الأقوال المفسرين. وهذا طبعا لا يهمنا، واحد اثنين القتل حصل. كيف لأن الطرف القاتل ليكن واحدا أو يكون 2 أو 3 أو 4، ولا يهم في المقام الأول عدم الافتضاح، أيضا التخلص من القصاص ساق الروح، أيضا الحرمان من الإرث، لأنه قتل ليرث عمه ولا ابن عمه. إذن هذا طرف القاتل يسعى بكل قوة وبكل ما أوتي من جهد ليعمل على التمطيط وعلى الإعاقة وعلى وضع العراقيل في تنفيذ، لأن تنفيذ الذبح بيترتب عليه معرفة القاتل. ولذلك هذا طرف القاتل أوحى إلى بني إسرائيل وتحايل عليهم، قالوا إن الله أمركم بذبح البقرة، لا يستطيع أن ينكر ذبح البقرة، هذا أمر واضح وبلغه رسوله عليه السلام. لكن هذه البقرة التي فيها هذه الميزة الكبيرة أن بجزء منها يضرب المقتول القتيل ويحيى ويخبر من قتله، هذه ليست بقرة عادية، لابد أن يكون لها شأن كبير وتتميز بخصائص ولها صفات معينة، لا تريثوا ولا تتعجلوا الأمر أكبر مما تتصورون. انطلت على بني إسرائيل هذه الحيلة، قالوا معك حق، معكم حق. ولذلك تشددوا وسألوا وراجعوا موسى عدة مرات، وهو سبب مقبول جدا. السبب الثالث الذي ذكروه وهو غلاء سعرها، لكن غلاء السعر نتيجة لتشددهم على أنفسهم، لأنها هذه البقرة قالوا كانت عجلا لرجل صالح ببني إسرائيل، فوضعها في حقل وقال يا رب إني استودعتكها، يعني جعلتها وديعة عندك يا الله إلى أن يكبر ابني ويشب عن الطوق فيجدها وينتفع بها عندما يكبر. فلم يجدوا المواصفات المذكورة متوفرة في بقرة إلا في هذه البقرة عند هذا اليتيم، ساوموه فيها، وطبعا استغل الفرصة وشط في ثمنها، وقالوا اشتروها بملء جلدها ذهبا، وعبروا بالمسك، المسك هو الجلد، معناه ثمن كبير جدا. هذه الأسباب الثلاثة قالوا هي عامل لماذا لم يقربوا من ذبح البقرة. يبدو أن الأوجه هو السبب الثاني وهو الطرف القاتل. لماذا؟ لأن بني إسرائيل العاديين ليست لهم مصلحة في التمطيط، بل بالعكس مصلحتهم في معرفة القاتل. لماذا؟ لم يأمنوا على أنفسهم لكي يأمنوا على أنفسهم، لأنه لو يعرف القاتل أغرى ذلك مجرمين آخرين بأن يعتدوا على آخرين أو يقتلوهم مثلا. ولذلك نجد في أوقات الفوضى وإخلال الأمن أن يكثر القتل وتسجل الحوادث ضد مجهول، المجهول. فإذا ما هي المصلحة لبني إسرائيل في هذا التسويق؟ بل بالعكس مصلحتهم في العثور على القاتل ليقتص منه، وأيضا في الاقتصاص من القاتل هو حياة للآخرين وتأمين لهم. أيضا كل من يريد أن يقتل يحسب حسب حساب قبل أن يقتل شخصا، خوفا من أن يكون مصيره كمصير فلان. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. نعم، قصاص حياة هو إزهاق شخص واحد حروح واحدة، لكن فيها حياة للآخرين، فيها استقرار للأمن وطمأنينة للناس على حياتهم وعلى أموالهم وعلى أعراضهم وعلى ممتلكاتهم. إذن ليس هناك أي مصلحة، لكن اغتروا بحيل الطرف القاتل وانجروا وانطلت عليهم الحيلة، ولذلك فيكون أوضح الأسباب هو عملية الحيل والمماطلة التي اخترعها الطرف القاتل. نستكمل إن شاء الله الحديث في هذه الآية الكريمة في درسنا المقبل إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.